القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. في رمضان منذ أكثر من 70 عاما يحكي الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني الراحل الأستاذ كمال النجمي عن ليلة رمضانية أحيتها المطربة المشهورة في ذلك الوقت منيرة المهدية في قريته بالصعيد، فيقول: وقفت منيرة في بهائها وجمالها، فملأت تلك الليلة من ليالي الشهر المبارك حلاوة وطلاوة، وغنت قصائد الغزل الصوفي والزهد والقربى إلى الله والرسول، كأنها تقول للمستمعين: هذه الليلة للسماء وحدها، ليس فيها نصيب للأسمر ولا للأشقر ممن ملكوا روحها، مشيرا إلى تقطوقتها أسمر ملك روحي. ورققت منيرة نبرات صوتها، وكان معنى هذا الترقيق أنها تخاطب في المستمعين رقة أرواحهم وقلوبهم، وفي كل نبرة من صوتها همسة تقول: أعطوني قلوبكم، اسمعوني بأرواحكم، دعوني هذه الليلة أغني ولا أقترف ذنبا بل أكسب ثوابا. يستمر الراحل كمال النجمي في سرد وقائع تلك الليلة الرمضانية الفنية الصوفية، فيقول: كانت منيرة في تلك الليلة كما تبدو لي الآن بعد تجارب السنين تغني بنصف أوتار صوتها، بل بوتر واحد وربما بنصف وتر لو أمكن ذلك، حتى كاد الخفاء يحجب صوتها الكبير، فقد كانت تخاطب روح الإنسان، والروح خافية لأنها من أمر ربي. وارتفع صوت منيرة بقصيدة سلطان العاشقين الشاعر الصوفي عمر بن الفارض التي لحنها الشيخ أبو العلا محمد، ومطلعها: غيري على السلوان قادر، وسواي في العشاق غادر، لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر. وكأنما انفجرت سرائر المستمعين طربا ووجدا، فهتفوا في صوت واحد: الله أعلم بالسرائر. وقال العالمون ببواطن الأمور منهم: ها هي ذي سلطانة الطرب تغني كلام سلطان العاشقين قدس الله سره. ولبث دوي الإعجاب يهز المكان، ومنيرة رافعة عينيها ترنو إلى السماء في نصف إغماضة، حتى هدأ المستمعون وتواصوا بالصمت والإصغاء، ثم أخذوا يستحثونها: كمان والنبي يا ست. ثم يقول كمال النجمي عن ختام هذه السهرة الرمضانية: سكر المستمعون بخمر الغناء وأنداء الليل، وهدأوا هدأة الشبع والري والاستسلام للدعة والحبور، وكان كل كلام يقولونه عن حلاوة لقائهم بشعر عمر بن الفارض وأداء منيرة المهدية وألحان أبي العلا محمد لا يفي بما يحسونه من وجد الطرب وما أثمره في قلوبهم من الروح والريحان وجنة النعيم. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.